السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالواضح من عنوان الدرس أن المراد والمقصود به الحديث عن العلم وأهل العلم وطلب العلم وكتب العلم بدءا من الوحيين وما يخدمهما. لكن قبل ذلك نبدأ بمقدمة تتعلق بالميراث وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الأنبياء لا يورثون، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا المقصود من الدرس هو ما أشير إليه في هذا الحديث، ويرد عليه سؤال نبي الله زكريا عليه السلام من قوله: إن شفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني. ما المراد بالإرث هنا؟ هل هو الإرث المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فنحتاج إلى التوفيق بين الآية والحديث، أو المراد به إرث النبوة والعلم على ما قاله جماهير أهل العلم؟ فنذكر ما ذكره البخاري وما قاله بعض الشراح وبعض الحديث مما نقلته عن البخاري في صميم الموضوع، وبعضه مما يضطر إليه واحتاج إليه طالب العلم، ولو يكون من كلام أهل العلم ما يبين مراد البخاري رحمه الله تعالى. ثم ننقل من التفاسير ما قاله أهل العلم في مراد زكريا في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، ثم نختم بكلام حاسم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، ثم بعد ذلك الكلام الذي تكرر كثيرا عن العلم وأهل العلم وطلاب العلم وكتب العلم، وهذا فيه ولله الحمد عنا وعن غيرنا أشرطة كثيرة في هذا الموضوع في كيفية التحصيل وفي ما يعين عليه وفي عوائقه. على كل حال نبدأ بما أشرنا إليه سابقا، فبدءا بكلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى من نفاسته ويكون مدخلا لما نريد. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا الذي نحتاجه من هذه الترجمة، لكن لأهمية ما ذكره في هذه الترجمة وحرصا على إفادة الطلاب مما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، لأن كثير من طلاب العلم يغفلون عن مثل هذه الفوائد التي في الصحيح في كتاب العلم من صحيح البخاري ما لا يوجد في غيره. يقول: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. والذي يحفظ الأصول الثلاثة يعرف هذا الكلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام: فبدأ بالعلم. وبعض نسخ الأصول الثلاثة يقول: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل هذا في الترجمة ليس في ثنايا الكلام، وإنما الذي في ثناياه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذه الترجمة وهذه الأخبار وهذه الآيات والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري بمجموعها هي من صميم درسنا اليوم، لكن العنوان عنوان الدرس يخصه قوله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. يقول ابن حجر قوله باب العلم قبل القول والعمل، قال ابن المنير وهذا له كتاب في تراجم البخاري شرح تراجم البخاري، ناصر الدين ابن المنير له كتاب اسمه المتواري في شرح تراجم البخاري، وكتاب مختصر يستفيد منه طالب العلم. يقول ابن المنير زين الدين ابن المنير له حاشية على البخاري، ناصر الدين ابن المنير له تراجم البخاري. يقول ابن المنير رحمه الله أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، لا يعتبران إلا بالعلم، فهو متقدم عليهما مصحح للنية المصححة للعمل. يرى أن النية المشترطة لصحة العمل لا تكون إلا بالعلم، لأن من شرط صحة العمل العلم به، فإذا كنت جاهلا به غير متصور له فإنك لا تستطيع أن تؤديه على الوجه الشرعي. وحصر القصد بتصحيح النية لا يكفي، يعني هو مصحح للنية مسدد للاقتداء، لأن من شرط صحة العمل الشرعي أن يكون خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يجهل هذا العمل لا يستطيع أن يقصده بالتحديد لأنه جاهل به، فكيف يقصد ما يجهل؟ والذي لا يعلم ما يريد أن يفعل لا يستطيع أن يفعله على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. الذي لا يعرف أحكام الصلاة لا يستطيع أن يصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلم كصلاته، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا اللي بالنسبة لو رآه من الصحابة، وأما من بعدهم فكما شرح لهم من بيان صلاته عليه الصلاة والسلام فيما نقل منه عنه وصح من سنته عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يعلم لا يحدد القصد والنية بدقة مما يريد فعله، كما أنه أيضا لا يستطيع أن يؤدي ما أمر به على الوجه الشرعي المطلوب، فيتخلف حينئذ الشرطان، إما تخلفا كليا مع الجهل المطلق أو جزئيا فيما يجهله دون ما يعلمه. عوام المسلمين عندهم جهل بأحكام الصلاة لكن يعرفون صورتها الظاهرة، لأن صورة الصلاة متلقات بالعمل والتوارث من لدن النبوة إلى يومنا هذا، والناس يصلون على مدى 14 قرنا، يرى بعضهم أباه ويرى أخاه ويرى الناس في المسجد يصلون. ولذا شرعت النوافل في البيوت من أجل أن يراها النساء والصبيان فيصلون كما يصلي هذا الأب الذي صلى في المسجد واقتدى بإمام المسجد، فيعلمون الصورة الظاهرة، ويبقى دقائق الأحكام لا يعرفها إلا أهل العلم. والذي لا يعرف هذه الدقائق لا يمكن أن يأتي بالصلاة على الوجه المطابق لصلاته عليه الصلاة والسلام المأمور به في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول ابن المنيف: فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، لأن هذا مستفيض على ألسنة أهل العلم أن الثمرة من العلم هي العمل، كالثمرة من الشجر هي المقصودة منه. حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. الكثير من الناس إذا سمع أن العلم لا قيمة له بدون عمل يقول إذا لا داعي لأن أتعلم، وأنا أرى كثيرا من تعلم لا يعمل بعلمه. نقول العلم مطلوب ومرغب فيه، ويجب وجوبا عينيا على بعض الناس وكفائيا على عموم الناس، ويستحب بالنسبة لسائر الناس. هذا بالنسبة للعلم، والعمل مطلوب أيضا، والعمل مطلوب أيضا، لكن العلم متقدم على العمل كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله فبدأ بالعلم، أي حيث قال فأعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته، لأن الأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم حيث قال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال اعمل اعلم، ثم أمره بالعمل. وأما العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. هذا طرف من حديث مخرج عند أبي داود والترمذي والحاكم، مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني، وضعف بالاضطراب لكن له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. وشاهده من كتاب الله قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب، الإنسان قد يرث من أبيه القرآن، لكن قد يرثه حسا وقد يرثه معنى. قد يرثه حسا بأن يترك له مصحف، وقد يرثه معنى بأن يكون الأب حافظا لكتاب الله محفظا لابنه كتاب الله جل وعلا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والمراد بذلك الميراث المعنوي الحسي الأهم، لأن الإنسان قد يرث مصحف لكن لا يقرأ فيه ولا ينتفع به. وجاء من الأمور التي يجري عملها بعد موت ابن آدم: أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه. ورثوا بتشديد الراء المفتوحة إلى الأنبياء بحظ وافر، أي بنصيب كامل، بنصيب كامل، يعني من أخذه، لكن كل يأخذ من هذا الإرث بقدر ما كتب له، بقدر ما كتب له. والله جل وعلا هو المقدر، العبد هو المأمور بالسعي في الأسباب والنتائج بيد الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم كما يقول، والله جل وعلا هو المعطي. لا يقول إنسان أنا حرصت على أخذ العلم ومكثت سنين عددا أتردد بين أهل العلم وأقرأ في الكتب وفي النهاية لا شيء. أنت تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ولو لم تدرك علم أسلكت الطريق يكفيه. هذا السبب، التبذل ما عليك والنتيجة بيد الله جل وعلا. ومن سلك طريقا هو من جملة الحديث المذكور، ومن جملة الحديث العلماء ورثة الأنبياء. وأخرج هذه الجملة بمفادها مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، طريقا نكرها، سلك طريقا نكر. لماذا؟ ونكر أيضا علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فقال العلم لا، كان المراد العلم الشرعي المتكامل، علم الوحيين وما يخدم الوحيين. لكن من سلك طريقا هذا نكرة، وعلما نكر أيضا ليندرج فيه القليل والكثير، ولو جزء من أجزاء العلم، ولو تخصص في فرع من العلوم الشرعية. الإنسان سلك طريقا علما في التفسير، في الحديث، في العقيدة، في ما يخدم ذلك، كله علم. نكر طريقا ليتناول أنواع الطرق إلى تحصيل العلوم الدينية، ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير، فيدخل فيه دخولا أوليا سلوك الطريق الحسي، بأن يمشي أو يركب إلى مواطن العلم ومدارسه ومعاهده، ويجثو بركبتيه بين يدي أهل العلم ليأخذ من علمهم. هذا يدخل بدخول أول، هذا سلك الطريق الحسي الذي لا يختلف فيه. وتنكير الطريق يتناول عمومه من تعلم عن طريق الوسائل، من سلك طريقا هذا طريق من طرق التحصيل، يتناول عمومه من تعلم عن طريق الوسائل الحديثة والكتب المؤلفة، والكتب المؤلفة. ما دام هذا سلك طريق يلتمس فيه العلم النافع الشرعي وما يخدمه، يلتمس علم الوحيين الكتاب والسنة وما يعين على فهم الوحيين، هذا سلك طريقا. فإن سلك الطريق الحسي دخل فيه دخولا أوليا قطعيا، إن سلك طريقا غير الطريق الحسي، يعني حيل بينه وبين الوصول إلى معاقل العلم، وسلك الطرق المؤدية إلى هذا العلم من غير الطريق الحسي، من طرق المعنوية بالوسائل التي وجدت ولله الحمد، ويسرت العلم الشرعي وأوصلته إلى قعر البيوت وسمعه الخاص والعام، هذا سلك طريقا. فيتناوله عموم التنكير، سهل الله له طريقا، أي في الآخرة، لأنه قال إلى الجنة، أو ما يشمل الآخرة والدنيا، بأن يوفقه للأعمال الموصلة إلى الجنة، يعني يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن الطرق الموصلة إلى الجنة تعلم العلم الشرعي والعمل به. وأعظم من ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن هل من متمني يتمنى أن يحفظ القرآن، يتمنى أن يكون القرآن على لسانه وعلى أسرة بنانه، يتمنى أن يكون مرددا للقرآن صبحا وممسا ومهجعا؟ بالأمان لا، لأنه قال فهل من مدكر، أما الذي يتمنى ما يحصل له شيء. وقال الإمام البخاري: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخاف من الله جل وعلا؟ من علم قدرة الله جل وعلا وسلطانه وهم العلماء. قال ابن عباس: الذين يخشون الله جل وعلا هم الذين عرفوا قدرة الله جل وعلا وسلطانه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: لأنه أعلم الخلق بربه لما أنا أخشاكم وأتقاكم لله جل وعلا، عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري: وما يعقلها إلا العالمون، يعني الأمثال المضروبة ما يعقلها إلا العالمون، وهو نوع عظيم وباب مهم من أهم أبواب العلم، معرفة الأمثال التي ضربها الله جل وعلا في كتابه وضربها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. وإذا كان الإنسان لا يعقل ولا يفقه ولا يفهم هذه الأمثال فليراجع نفسه، وإن ادعى أنه من أهل العلم وإن قيل عنه أنه من أهل العلم، لأن الأسلوب حصر. وما يعقلها إلا العالمون، لأن الذي لا يعقلها ليس من أهل العلم. وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. والتفاعل في المادة هذه وهذا التضعيف يدل على التدريج، تعلم شيئا فشيئا، لا يؤخذ العلم جملة، العلم لا يؤخذ جملة، وإنما يؤخذ بالتدريج. وهو حديث مرفوع في التعلم، التعلم حديث مرفوع أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية بن لف: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث بمجموع جمله إسناده حسن، والجملة الأخيرة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مخرج في البخاري وغيره من حديث معاوية. والمراد بالفقه في الدين الفهم للدين بجميع أبوابه، لا يراد به في هذا الحديث الفقه العرفي عند أهل العلم الاصطلاحي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالأربعة المعروفة، لأن الفقه العرفي مخصوص بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية المناكحات والأقضية والجنايات، هذا الفقه في عرف أهل العلم. وكثير من الفقهاء لا سيما الشراح يصدرون خطب كتبهم بهذا الحديث: الحمد لله الذي فقه من شاء بالدين، استدلالا أو إشارة إلى أن هذا الكتاب موضوعه الفقه. والفقه في الحديث فقه في الدين أعم من الفقه العملي، بل يتناول ما سماه العلماء الفقه الأكبر الذي هو العقائد، يدخل فيه دخولا أوليا. والمقصود المراد بالدين هنا بجميع أبوابه، فالعقائد، الأحكام، المغازي، السير، التفسير، الآداب، الرقاق، الأدعية والأذكار، وغيرها من أبواب الدين التي اشتملت عليها الكتب الجوامع مثل صحيح البخاري. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالمراد بالدين بجميع أبوابه وفروعه وأصوله. والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء، لما العلم بالتعلم، ما في وسيلة للتحصيل إلا بالتعلم. أما أهل التخريف والشطحات والنزغات الشيطانية الذي يقول أنه نام فلما انتبه من النوم فإذا به يحفظ القرآن أو يحفظ السنة أو يحفظ كتاب كذا أو كذا، هذا ما يمكن أن يحصل، وليست هذه الطريقة الشرعية المثاب عليها المرتب عليها الأجور العظيمة في الكتاب والسنة. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. وأصحاب بعض الحركات المستحدثة المسماة بالبرمجة ونحوها يقول أبدا بإمكانك أن تحفظ القرآن في وقت يسير في يوم مثلا، يعني كأنك تمسح مسح ضوئي. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. ويأتي على ألسنة بعض المخرفين من شيوخ الصوفية وغيرهم أنه يقول حفظت القرآن في ساعة أو حفظت كتاب كذا من كتب من الكتب الكبار في يوم. هذا الكلام لا شك أنه على يجرى على أيدي شياطين تغرهم وتغر بهم وتستدرجهم وتستدرج بهم، لكن العلم بالتعلم. نعم قد تطول مدة التعلم وقد تقصر، لكن ما في علم بساعات أو أيام. العلم بالتعلم، فالمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. قال ابن عباس، ذكر البخاري في ترجمة هذا الباب، قال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء، حلماء فقهاء. أخرجه ابن أبي عاصم والخطيب بإسناد حسن، وفسره ابن عباس أيضا بأنه الحكيم الفقيه الرباني الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود. وقيل الرباني الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل، من العلم والعمل. وقال ثعلب وهو إمام من أئمة اللغة على منهج أهل السنة وأهل التحقيق، قال ثعلب: قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أن يقومون به، لأنهم يربون أو يربون العلم أن يقومون به. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة، الرباني اختلف فيها هل هي إلى الرب أو إلى التربية، هل هي إلى الرب أو إلى التربية. فالذي يقصد العلم النازل من الرب جل وعلا على لسان جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام والوحي المصاحب له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رباني، لأن العلم هذا منسوب إلى الرب. والذي يرب الناس على العلم والعمل أيضا هو رباني. ويقال الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني ينتبه إلى الصغار ويربيهم على المتون الصغيرة، يعني مثل هذه الدورات التي توجه إلى المبتدئين. لأن كثير من أهل العلم يهتمون بالكبار لأنهم يعينونهم على التحصيل، أما الصغار فأمرهم متعب. وهو مع الأسف قل وندر أن تجد من الكبار من يحفظ القرآن، وهو أولى الأولويات وأهم المهمات. ما تجد إلا القليل النادر من الكبار من يحفظ الناس القرآن أو يعلمهم المتون الصغيرة. ولو تصدى لشرح المتون الصغيرة المؤلفة من المبتدئين لحلق بهم إلى طبقة المتقدمين. فنحن بحاجة ماسة إلى من يحسن التعامل مع الناشئة يربيهم على صغار العلم ويحفظهم المتون الصغيرة وما يحتاج إليه في هذا السن من القرآن، ومعاناتهم أشق من معاناة الكبار. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والمراد بصغار العلم هي ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، حتى يكون عالما معلما عاملا. العلم يهتف بالعمل، والمقولة التي سبقت وهي أن العلم بدون عمل عمل كالثمر بلا شجر، هذه لا حظ من النظر، لأن الثمرة العظمى من العلم هي العمل. فليتعلم وعمل بعمله بعلمه ودعا الناس إليه ووجههم وارشدهم إليه استحق أن يدعى ربانيا. فإذا علم هذا فميراث النبوة العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والعمل والصبر على ذلك، وهي المسائل الأربع التي قررها الإمام المجدد في الأصول الثلاثة، واستدل لها بسورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة نكبتهم. ذكرنا في بداية الكلام الإشكال على هذا الكلام، أن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء نحن معاشر الأنبياء لا نورث، العلماء الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. يشكل على هذا قول نبي الله زكريا عليه السلام في سورة مريم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. في تفسير القرطبي قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: خاف أن يرثوا ماله، خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه كلاله، فأشفق أن يرثه غير الولد. وقال الطائفة: إنما كانت مواليه مهملين للدين، فخاف بموته أن يضيع الدين فطلب وليا يقوم بالدين بعده، حكى هذا القول الزجاج. وعليه فلم يسأل زكريا من يرث ماله، لأن الأنبياء لا يرثون، وهذا هو الصحيح من القولين كما يقول القرطبي في تأويل الآية، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وراثة العلم والنبوة، أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركنا صدقة. وفي كتاب أبي داود: إن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم. يقول: هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى: ورث سليمان داود، وعبارة عن قول زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وتخصيص للعموم في ذلك، وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده، وإنما ورث منه الحكمة والعلم. ولذلك ورث يحيى من آل يعقوب، هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض، ما عدا الروافض، لأن الروافض طالبوا أبا بكر وطالبوا عمر وما زالوا يطالبون للإرث النبوي من فدك وغيرها. لأن ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فهو لورثته، ما ترك مال فهو صدقة. قال وروي عن الحسن أنه قال يرثني مالا ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة. قال القرطبي وكل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدفوع مهجور، قاله أبو عمر يعني ابن عبد البر. يقول الإمام المحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة قول زكريا عليه الصلاة والسلام وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يقول فهذا ميراث العلم والنبوة، فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله. يعني لو خاف إنسان من سائر الناس شخص كلالة لا والد له ولا ولد، وخاف من عصبته الذي قد يكون منهم البعيد الذي لا يعرفه طول حياته، ابن عم بعيد يكون هو أقرب الناس إليه ويأخذ ماله بالتعصيب، لو خاف هذا الإنسان من هذا الوارث وتصرف في ماله من أجل حرمان هذا الوارث لأثم بذلك وبطلت وصيته ونفذ الميراث. فكيف بنبي يخاف من الموالي من ورائه أن يرث ماله ويطلب من الله جل وعلا ويسأله أن يرزقه الولد الذي يسع المال؟ يقول ابن القيم فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله، فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثا، يعني يحجبهم عن الميراث. أن هذا من مقاصد خاصة الناس فضلا عن الأنبياء، وليس من المقاصد التي يقصدها خواص الناس من أهل العلم والفضل والدين فضلا عن الأنبياء. قد يقصد ذلك شخص ليس من أهل العلم وليس من أهل الفضل، يشق عليه أن يجمع المال ويتعب عليه، ثم بعد ذلك يأخذه ابن عم له بعيد من يره طول حياته، قد يقصد ذلك. لكن هل يمكن أن يرد هذا بالنسبة لنبي من الأنبياء؟ لا يمكن. والدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وكذلك عند أوليائه. لما جاء السفير الخاطب إلى سعيد بن المسيب من ابن الخليفة يخطب ابنته، فقال له الخاطب أو الخطيب السفير بينهما أتتك الدنيا بحذافيرها، ماذا؟ قال ابن الخليفة يطلب ابنتك. قال إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ قلنا لا شيء في نظري أهل الآخرة، وإن كانت كل شيء بالنسبة لنظر أهل الدنيا. الأصل أن الإنس والجن إنما خلقوا لغاية وهي تحقيق العبودية لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف وهذه الغاية، إنما هي تحقيق العبودية. طيب تحقيق العبودية لا يمكن أن يتم وبقاء النوع الإنساني واستمرار العبودية لله جل وعلا والتوارث على هذه الأرض وعمارة الأرض إلا بشيء من الدنيا. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وبعض الناس عكس، جعل جل الوقت للدنيا ووقت الفراغ ووقت الاسترخاء للدين، هذا عكس ما خلق من أجله، إنما خلق العبودية وتحصيل أمر الدنيا وما يقوم به المعاش هذا لا ينسى. يقول فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ما له فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم. وقد رزه الله جل وعلا أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله، فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم براء منزهون عنه. والحمد لله على توفيقه وهدايته، والحمد لله على توفيقه وهدايته. ثم ختم بأثر ساقه بصيغة التمريض، قال ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبيوعاتهم، فقال أنتم هاهنا، أنتم هاهنا فيما أنتم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. فقاموا سراعا إلى المسجد، قاموا سراعا إلى المسجد، فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم، فقالوا أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والذكر والعلم هذا ميراث النبوة، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم، أو كما قال. إذا تقرر هذا فالميراث الذي طلب الحديث عنه هو العلم، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وما تركوه صدق، إنما ورثوا العلم. فما المراد بالعلم الذي يورث عن الأنبياء؟ هو العلم الموصل إلى رضا الله جل وعلا وإلى جناته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما يعين على فهم الكتاب والسنة، وما ييسر لحامله خشية الله جل وعلا، وما يوفر لحامله خشية الله جل وعلا. فإذا ترتبت هذه الآثار على هذا العلم صار هو الموروث عن النبوة. فأخشى الناس لله جل وعلا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأصدقهم تحقيقا لهذا الوصف أتقاهم وأتبعهم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا فما يحمله الفساق الذين لا يخشون الله جل وعلا مما يمكن أن يسمى علما، وفي عرف الناس علم، لأنه إذا سئل أجاب، أجاب عن الحكم بدليله، وهذا في عرف الناس علم. الفساق عندهم معرفة بالأحكام، وعندهم أدلة، وعندهم طريقة صحيحة لكيفية الاستنباط من الأدلة، درسوا هذا وأتقنوه وعرفوه، لكن ارتكبوا بعض المحرمات وتركوا بعض الواجبات. هل نقول إن هذا علم شرعي موروث؟ هل ينظر إلى العالم بمجرده أو ينظر إلى العالم بعلمه وعمله معا الذي يحمله الفساق ليس بعلم موروث، وإن كان في عرف الناس علم؟ والله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة. طيب، الذي يشرب الخمر وهو يعرف الحكم أن الخمر محرم، الذي يزني ويعرف أن الزنا حرام، الذي يرابي ويعرف أن الربا حرام، له توبة ولا ليست له توبة؟ من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هل نقول إن هذا للجاهل أو الذي يعرف الحكم؟ لأن من أنواع الجهل ما يعذر به صاحبه، فهذه الأمور، هذه أباب التوبة للعالم بالحكم والجاهل على حد سواء. إذن ما المراد بالعالم هنا والجاهل؟ العاصي جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. لأننا لو قلنا أن الذي يعلم الحكم عالم وإن عصى قلنا إنه ليس له توبة، لأن التوبة محصورة بمن ارتكب المعصية عن جهالة، التوبة محصورة في من عصى الله جل وعلا عن جهالة. فمن عرف الحكم إن قلنا عالم قلنا ليس له توبة، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم ودلت عليه النصوص القطعية. وإذا قلنا جاهل فما يحمله من علم ليس في الحقيقة بعلم. إذن ميراث النبوة هو العلم المبني على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة المورث للعمل والخشية، ومع ذلك يتطلب أمرا ثالثا مهما وهو الدعوة إلى هذا العلم وتعليمه. جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه، ويذكر عن الإمام أحمد أنه صححه. هل هذا خبر عن أهل العلم أنهم عدول، أو هذا تعديل لأهل العلم، أو هذا حث للعدول بحمل العلم؟ الذي قال إن هذا خبر عن أهل العلم وأنهم عدول، قال كل من عرف بحمل العلم فهو عدل، وهذا يقوله أبو عمر بن عبد البر ويتبناه وينتصر له. قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهمي فإنه عدل، بقول المصطفى يحمل هذا العلم. لكن خولف بن عبد البر من جماهير أهل العلم أن هذا تعديل لمن يحمل العلم بغض النظر عن العمل، وأن كل من عرف بحمل العلم أنه عاجل. هذا الكلام يخالفه الواقع، يخالفه الواقع، فإن الواقع يشهد ويثبت بأن ممن يحمل العلم من ليس بعدل بل يخالف علمه، إما بترك مأمور أو بفعل محظور. وعلى هذا يكون معنى الحديث عند من يثبته ويصححه أنه حث للعدول بحمل العلم وتوجيه لهؤلاء الثقات العدول بحمل العلم، وأن لا يتركوا مجالا لغيرهم أن يلبسوا على الناس ويشوشوا على الناس ويظلوا الناس ويشهد لذلك أو يدل على ذلك رواية ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول، فهو أمر للعدول بحمل العلم، وأما غير العدول فلا شك أن ضررهم أكثر من نفعهم، وهم في الحقيقة جهال. وظهر أثرهم على مر العصور في تظليم الناس، وهو في وقتنا بسبب انتشار هذه الأقوال التي تلقى من أولئك الفساق عن طريق وسائل الإعلام ودخولها ولوجها إلى الناس في بيوتهم، هذا يدل دلالة واضحة أن من يحمل العلم ليس بعدل، لكن لا ينبغي أن يسمى عالما ولا أن يسمى ما يحمله علم ولو كان لديه معرفة بالأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج من البخاري وغيره يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما يوجد في وقتنا هذا من اضطراب كبير وتناقض وتعارض وتضارب في الفتاوى إلا نماذج حية نلمسها في واقعنا وأمثلة ظاهرة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، يعني الأمة خسرت وبنيت بوفاة بعض العلماء الربانيين الوارثين لعلم النبوة، لكن بقي ولله الحمد بقية صالحة تجمع بين العلم والعمل، وكثر أيضا من يدعي العلم ومن يتقمص العلم ويفتي بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن العلم الموروث والإرث النبوي هو العلم الصحيح المؤصل المبني على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بفهم سلف هذه الأمة، بفهم سلف هذه الأمة بالتوسط والاعتدال، وإلا ففي النصوص ما قد يتمسك به فئات من الطوائف المبتدعة، فالخوارج عندهم ما يستدلون به من نصوص الكتاب والسنة، والمرجئة في مقابلهم عندهم ما يتمسكون به من نصوص الكتاب والسنة، لكن العبرة بمن أخذ بالطرفين، لم يأخذ بطرف ويترك الطرف الآخر، ما لم يأخذ بنصوص الوعيد فيرتكب ما ارتكبة الخوارج ويدع نصوص الوعد، ولا يأخذ بنصوص الوعد فيرتكب ما ارتكبته المرجئة ويترك ويهدر نصوص الوعيد. وقد وفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة وهم أهل التوسط بين الفرق والمذاهب، فأخذوا من الطرفين بما يقتضي التوفيق بينهما، والتوفيق بينهما جار عند أهل السنة من غير أي تنافر وأي تناقض وأي تضارب وأي اعتراض. فإن استطاع الإنسان على طريقة أهل السنة والجماعة أن يوفق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض فإنه حينئذ على الجادة، وحينئذ يكون وارثا إذا عمل بهذا العلم وعلمه الناس ودعا إليه وفقه الناس به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالعلم والتحصيل والطلب وكيفية حفظ المتون وكيفية جرد المطولات والمنهجية في قراءة الكتب وطريق، كلها هذه أمور في كل فرع منها محاضرة مستقلة ومسجلة والله الحمد، وما عاد بقي إلا أن ننظر في الأسئلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.